أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. في الطريق إلى الله تبارك وتعالى يجد الإنسان منا كما يقول ابن القيم عوائق وعلائق، حاجات بتقف حاجز بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وحاجات بتمسك فيك وبتشدك وما بتبقاش عارف تتخلص منها ازاي، قيود بتقف حائل بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. والاشياء دي من الاهمية بمكان ان احنا نعرف ازاي الطريقة اللي نتخلص بيها من هذه العوائق ومن هذه العلائق. احد خبراء علم النفس عمل تجربة على مفهوم القيود دي، جاب صندوق قسمه لجزئين، جزء معدني وجزء خشبي، وكان يجري تجربته على بعض الكلاب، فوضع كلبا في هذا الصندوق المعدني وأغراه بالطعام. الأول جابه في الجزء الخشبي، وبعدين حط طعام في الجزء المعدني، فالكلب بطبيعة الحال جري على الجزء المعدني، وساعتها أطلق تيار كهربائي بعد 5 ثواني، فتعلمت الكلاب إن صوت الصفارة تعقبه صعق. الصفارة اللي كان بيغري بيها عشان ينط يجيب الطعام، فكانت تقفز فور سماعها لصوت الصفارة. أول ما تسمع الصفارة يروح جاري عارف إن إيه؟ إن هيجي صعق، حتى قبل إطلاق التيار الكهربائي. ثم قام بربط الكلاب في الجزء المعدني، وعندها كان يطلق برضو صفارة فتنطلق الكلاب وتحاول أن تهرب، لأن عارفة أن بعدها ستأتي الصعقة. فبدأ يصيب هذه الكلاب نوع من السعار، وحاولت المستحيل لكي تهرب من هذا العذاب وهذا الحال الذي كان يفعله معها. ومع التكرار أصابها اليأس. بعد شوية، بعد كم يوم، حطتهم في نفس المكان المعدني وربطهم، بدأ بعد كده يفك القيود وهم في نفس المكان بعد ما كان أصابهم اليأس، وبدأ يعمل نفس المحاولة ويصعقهم، فصاروا لا يتحركون على أنه فك القيد، فك عنهم القيد، فالمفروض أنهم يهربوا لكن يأسوا. فتكرار المحاولات الفاشلة في حياة الواحد مننا بتعمل القيد، قيد اليأس من النجاح. وده حال كتير مننا في طريقه مع ربنا سبحانه وتعالى. مش ياما تبت ورجعت، مش ياما سمعت مواعظ ودروس وتقلك على حلول وحاولت تطبقها وبرضه منفعش، فبقى عندك نوع من القناعة انه مفيش فايدة، مفيش فايدة، هو اخرك كذا. فبقيت عامل زي هذه الكلاب التي رضخت لليأس، فصارت تصعق وتعذب ورضت بهذا للأسف الشديد. وبعضنا رضى بحياته وراضي بالحياة الدنيا ومطمئن بها كما يقول الرحمن، ومش عايز يتغير ومش عايز ياخد المحاولة، وعشان كده ما بتنفعش أي نوع من المواعظ أو الشحنات الإيمانية فيه. المسألة محتاجة من البداية أول حاجة إنك تحط إيدك على مشكلتك وعلى عيبك، وتستعين بالله وتتوكل عليه، ويبقى عندك حسن ظن في الله، وتكون صادق بجد في نيتك وعزمتك وغير مستسلم لليأس ولا للهزيمة النفسية، فاليأس لا يعرف طريقه إلى قلب المؤمن أبدا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أول مبدأ لازم يبقى عندك يقين به في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. تاني حاجة، لازم تبعد عن المثبطات اللي حولك، لازم تبعد عن الصورة السيئة اللي بتمثل لك القناعة السلبية دي. دايما تروح تسأل أخ فتيجي تقول له والله احنا عايزين بقى بجد السنة دي رمضان يبقى بشكل مختلف، وانا ناوي ان شاء الله السنة دي هعمل واسوي، فيقول لك كان غيرك اشطر، يا ما عملنا يا ما سوينا. وبيجي رمضان وبينتهي بالنهاية المعروفة، الحمد لله شهر كويس، وبعد كده هترجع لعاداتك تاني. رمضان في حياتنا الريست هاوس، رمضان الهدنة، رمضان الراحة، اللي بيعقبه من تاني المشي في الطريق مرة أخرى، فمش هينفع، فيثبطك. فالمثبطات اللي حولك دي لازم تتخلص منها. صحبة السوء، حتى صحبة السوء دي لو حتى إنسان كويس لكن فشل كثيرا في حياته، فبقى وجوده في حياتك أكبر عامل من عوامل خذلانك وضعفك، فلازم تتخلص منه. ده رقم اتنين. وفي المقابل رقم ثلاثة، لازم تبحث عن إخوان الصدق. ده لو ما نجحتش مرة أو تعثر قدمك في الطريق، ده يمسك بإيدك ويقول لك لينا رب وحننجح، وإن شاء الله أنا عندي يقين بأنه مش هيضيعنا، وعندي يقين بأن احنا ما لنا سكة إلا هي، فأين تذهبون؟ سكتنا إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ده يعلي همتك وياخد بإيديك ويولد عندك الطاقة الإيمانية والشحنات الإيمانية دي المتجددة، لأنه عنده حسن ظن في الله سبحانه وتعالى. وانت كمان بتعرف تعمل الكلام ده معاه لما هو تحس انه هو أحيانا بيثبط برضه في الطريق بسبب بعض العوائق أو العلائق اللي احنا قلنا عليها دي. رابع حاجة، محتاجين في أول الطريق ان احنا نعرف ان منارة الطريق ده أن البداية المحرقة تؤدي إلى النهاية المشرقة. إن أول 10 متر دول أخطر حاجة، لأن الواحد عارفين لما الواحد مثلا يصبح يقول أنا عايز أصوم النهاردة، أصعب فترة هي اللي قبل الظهر، أول ساعتين أنت قمت رئك ناشف، فالشيطان يقول لك ده أنت لسه لغاية الساعة 6:30، فأنت بتتكلم في 8 ساعات. فيبني هون على نفسك، اول ساعتين عرفت تعديهم تلاقي نفسك بقى تقول خلاص دول ناقص 5 ساعات، خلاص احنا هروح المشوار وهرجع، هيبقى بعد الظهر انتهينا، هيبقى بعد العصر، خلاص اليوم خلص. اول 10 متر هم اخطر حاجة في حفظ القرآن. اول 2-3 جزء هم اصعب جزئين، يمشوا تلاقي نفسك بتقول ايه الله، ده انا حافظ دلوقتي 10 القرآن، ده انا بقى دلوقتي بقيت حافظ ربع القرآن، ده انا بقيت حافظ ثلث القرآن، ده بقيت حافظ، تلاقي المسألة تمشي. هم اصعب فترة دايما هم 10 متر الاولانيين، عشان كده قالوا البداية المحرقة تؤدي الى النهاية المشرقة. فعشان كده عايزين نبقى حاطين المعاني دي قدامنا، ونعرف انه برضو زي ما ان البداية المحرقة تؤدي للنهاية المشرقة، يبقى المهم قوي البدايات ومهم النهاية. هما أخطر حاجة في طيران الطائرة إيه؟ مرحلة التيك أوف، مرحلة الانطلاق ومرحلة الهبوط. المرحلة دي هما أخطر مرحلة في سير الطيار، المرحلة اللي أنت لازم تلبس فيها حزام الأمان ده وتربط فيه الحزام، لأن دي أصعبهم، وهم بالضبط كده أصعب مرحلة البداية وأصعب مرحلة هتسلم إزاي في النهاية. فتاخد بالك من المعنيين، المعنى الأولاني البداية المحرقة تؤدي إلى النهاية المشرقة، المعنى الثاني الأعمال بالخواتيم والعبرة بها، ومن يصدق الله يصدق. تعالوا بقى من خلال هذه السلسلة نرتقي إيمانيا ونضع استراتيجية إيمانية جديدة لحياتنا. تعالوا نفكر إزاي هنحل مشاكلنا الإيمانية ونتخلص من القيود، تعالوا نحلم بالجنة بطريقة مختلفة، وتعالوا نرسخ معاني الإيمان في وجداننا بشكل مختلف. أول شيء بعد الأسس دي، أنا محتاج حافز، أنا محتاج حاجة من جوية تولد عندي الطاقة، أنا حاجة تخليني عايز، مش عايز كلام إنشائي، مش عايز كلام مستهلك، مش عايز تقولي ما الجنة حافز ورضا ربنا حافز وحب ربنا حافز وكفاية بقى الضياع اللي أنا فيه ده حافز. أنت مصدق وموقن باللي أنت بتقوله ولا مستهلكه؟ كل الناس بتقول كده فخلاص بقيت تسمعها وبتقولها إنشا. لا، أنا عايز حافز تبقى عايش وتبقى حسه، ودي وظيفتنا في السلسلة دي. مفيش حافز أعظم من إنك تتقرب منه وإنك تعرفه وتتودد ليه فتبقى في معيته. مفيش حافز أعظم من إنك تتمنى قربه. والمعنى ده بيتحقق بإيه؟ بيتحقق بالشوق. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي في سننه وصححه الألباني أخبرنا سيدنا عمار بن ياسر عن دعائه صلى الله عليه وسلم. مر سيدنا عمار صلى بالناس فأوجز، فقال له بعض القوم لقد خففت، الصلاة دي خفيفة، أو أوجزت الصلاة. قال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات. انت شايفينها خفيفة؟ ده أنا قلت في الصلاة دي دعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعاء فأخبر به القوم. الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. طبعا الدعاء جامع ومحتاج في شرحه دروس، بس أنا عايز أخذ منه الكلمة والفقرة الأخيرة: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. يا رب اجعلنا مشتاقين ليك، مشتاقين لرؤياك، لأن المعنى ده معنى نفيس وعالي وما بيجيش إلا بعد خطوات في الطريق، حب عميق في القلب يولد الشوق. بلاش الشوق المستعار، وبلاش الشوق اللي بيتقال برضو على اللسان ولا نصيب له في القلب. مشتاق نفسك تشوف ربنا؟ بالله عليك كل صلاة تفتكر المعنى ده وانت متواصل معاه تقول له ربي أرني أنظر إليك، نفسي أشوفك، نفسي أمل عيني منك، نفسي أبقى في جوارك. آسية كان عندها المعنى ده عميق، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. ابن كثير يقول قال العلماء اختارت الجار قبل الدار، قلبها مش متعلق بالجنة دلوقتي، الجنة هي حلوة ليه؟ عشان حمل عيني من حبيبي رب القريب سبحانه وتعالى، فعشان كده بتتمنى قربه، فتمنت الجار قبل الدار. معنى الشوق معنى عالي، معنى تشوفه في سيدنا موسى وهو بيقول له عجلت إليك ربي لترضى، معنى عالي قوي. تشوفه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل المطر فيقول حديث عهد بربه، حديث عهد بربه، ده لسه نازل من عند ربنا دلوقتي حالا طازة، فيتعرض للمطر. تشوفه وهو رفع السبابة وهو في حجر سيدة عائشة يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير، كفاية دنيا بقى. عايز أشوفك، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، معنى عالي قوي. بس عشان نبقى بجد صادقين في الوصول ليه، تعالوا نشوف إزاي نفعل الشوق، نفعل المعنى الحافز ده يتفعل إزاي، أولده إزاي. أنا حولده وهو ده الواجب العملي، ومن دلوقتي بنتفق عليه. ورد القرآن اللي هتقراه على مدى الأسبوع ده، قل لي أنهي آية استوجبت شوقك إلى الله. عايزك تطلع آيات الشوق بإحساسك أنت، سيبك دلوقتي من كلام أهل العلم والقراءة في كتب التفاسير، وإحساسك أنت اكتبه لي. إحساسك ده ممكن يكون المعنى مش واصل لك قوي، بس على الأقل الإحساس واصل، وإحنا نيجي نقيم المعاني دي. تعالوا نعمل التجربة العملية ونشوف بعض الآيات كده اللي المفروض تولد الشوق عندك. أول آية: ألا تغار، ألا تشتاق حين تسمع الله يقول والذين آمنوا أشد حبا لله. حط لك علامة، أنت بتحبه قوي بالله، صادق بجد، أنت تستحق أن أنت تبقى داخل في المعنى ده، والذين آمنوا أشد حبا لله. أصله قال الآية دي في آية شرك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فبالله عليك أنت أنهي واحد من دول بتحبه وبتحب غيره؟ بتحب نفسك ساعات وبتقدمها عليه، أو ساعات حبك لربنا بيتقدم بس أنت ونفسك موجود، نفس هنا بقت شريك، ممكن تكون بتحب حاجات في الدنيا وتقطع ما بينك وبين ربنا وكأنها بقت ند لله. في واحد بيحب مراته وعياله بزيادة، الحب الفطري محدش يلام فيه، كلنا كذلك، لكن في حب بزيادة، الحب اللي بزيادة ده ممكن يقطع بيني وبين ربنا بس عشان خاطر مراتي ترضى. تبتغي مرضات أزواجك، أولادك فتنة عليك، إن من أموالكم وأولادكم، مش كده فتنة. يبقى ممكن يكون ده قاطع وانت مش داري، وممكن يكون حاجات كتير بتشارك ربنا في قلبك. فابحث على المعنى ده وانت بتقول اه طبعا والذين امنوا اشد حبا لله. عشان تبقى مشتاق بجد لازم المعنى ده يتفعل في حياتك صح. من المعاني سيدنا ابراهيم ده اعلى الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم حبا للرحمن، بنص كلام الرحمن واتخذ الله ابراهيم خليلا، الخلة اعلى منازل المحبة. قالوا لما ربنا وصف سيدنا إبراهيم قال إن إبراهيم لأواه حليم، فبعض المفسرين قالوا فيها معنى حلو قوي، أواه يبقى شكاء. آه طب بيشتكي إيه؟ بيشتكي أذى الناس، ما هو حليم الناس بتأذيه وهو حليم عليهم، ولما يقعد بينه وبين ربنا يشتكي له. قالوا لا، ما كانش بيشتكي ده بس، كان يشتكي زفرت قلبه من الشوق إلى جمال ربه. كان بيشتكي أنه مش شايف، وسيدنا موسى الكليم قال وإحنا لسه قايلين دلوقتي ربي أرني أنظر إليك نفسي أشوفك. فسيدنا إبراهيم المعنى ده متجسد فين؟ في أواه. فلما بيقعد يخلو بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى بيطلبها برضو، بس بيطلبها بآه، يعني سيدنا موسى طلبها كده مباشرة، عايز أشوفك. سيدنا إبراهيم يتأوه شوقا إلى الله تبارك وتعالى، إن إبراهيم لأواه حليم. هو دي اللي بتفعل، إن أنت وإنت ساجد تقعد تلح على نفسك وتطلبها من ربك، يا رب يا رب أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نفسي أشوفك. وتقولها وتقولها وتقولها لغاية ما تحس انها طالعة من قلبك صافية. الاولانية لسه طالعة معكرة، لسه الدنيا شغالة، التانية برضو فيها شوية شوائب، لسه اثار الذنوب شغالة، تالتة الرابعة الخامسة، لغاية ما تجمع شملك تلاقي نفسك بتقول اه نفسي اشوفه. فتفعل المعنى في قلبك فتحيي قلبك. معنى كمان لما ربنا سبحانه وتعالى قال تتجافى جنوبهم في وصف عباده المؤمنين المتقين أصحاب الجنة، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قالوا بالله عليكم، بقى هو سبحانه وتعالى منع جنوبهم من السرير من مضاجع النوم وترك قلوبهم ساكنة لغيره؟ يعني هو بيقول حرمت جسمهم على السرير، ما بقاش يجي ينام على السرير يقول ربنا نزل في الثلث الأخير بيقول لي دلوقتي هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، وأنا نايم فمش عارف ينام فيقوم. بالله عليك، بقى هو جسمه بس اللي يقوم وقلبه مشغول بغيره؟ يبقى ايه؟ جعل جنوبهم تتجافى عن المضاجع وجعل قلوبهم تتجافى عن غيره. ما بقاش طيب بقى دلوقتي. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة ايه؟ ذريني يا عائشة أناجي ربي، مش وقت دلوقتي بقى زوجة، ومش وقت بقى دلوقتي اي حاجة، خلاص ده وقت الوصال، ده وقت القلب مشتاق فيه. فقال بل رفع قلوبهم عن كل شيء فلا يضاجعون أسرارهم شيئا. قلوبهم ما بقتش تسكن لشيء إلا لله تبارك وتعالى. فعشان كده الشوق بيحركهم. اسمعوا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قالوا دي آية من آيات الشوق في القرآن. إزاي؟ قالوا لأن فيها أمر بالتزهيد في الدنيا. بيقول لهم انت عاجبكم الدنيا؟ هو اللي شغلك الفلوس والعربية والزوجة والبيت واسمك وحالك والفسحة الدنيا بقى دي تؤثرها عليا؟ والآخرة اللي هي الدار اللي هتشوف فيها ربنا خير وأبقى. فقالوا ففيها التزهيد في الدنيا والتشويق إلى الله تبارك وتعالى. بعدين ربنا قال إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. قالوا فين دي؟ في صحف إبراهيم وفي صحف موسى. قالوا ما هو سيدنا إبراهيم قال الكلام ده لما قال إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لما قال إيه؟ قال أنا رايح له ومش مهم بقى اللي انتوا بتشركوا فيه ده والمعاني اللي انتوا شغلاكوا عنه دي، أنا سكتي سكته. ربنا سمى نفسه الصمد ليه يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك إياها أدخلك الجنة ليه؟ اللي كان بيحب قل هو الله أحد فيها معنى إيه؟ في إيه في قل هو الله أحد؟ احنا بنقراها كل شوية. هو الرجل كان بيحب فيها إيه فبلغه حب الرحمن؟ قالوا فيها اسمه الصمد، والصمد معناه الذي لا مثل له، ومعناه الذي تصمد إليه القلوب يعني تقصده في الحوائش. فقلبي رايح فين؟ رايح له. وقالوا الصمد المقصود، فأنا مش شايف غيره، قلبي مش ملتفت إلا ليه، مشدود له. فعشان كده وهو بيقول الله الصمد بيحبه، حاسس إن دلوقتي أي حاجة بقى دلوقتي مش موجبة خالص، ده أنا قدام الصمد المقصود الهدف الحقيقي اللي أنا عايش له، فبقى رايح السكة دي. فسيدنا إبراهيم بيقول نفس الكلام أهو، بيقول أنا وشي مش هيروح لسكة تانية، انا مش هينفع التلفت زيكم وتشركوا معاه غيره. اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا، هو ده اللي انا حامله ومش حامل غيره، وما انا من المشركين. قالوا في صحف موسى فين؟ قالوا ما احنا قلنا سيدنا موسى قالوا عجلت اليك ربي لترضى، وقال تبت اليك وانا اول المؤمنين، خلاص ما بقاش في غيرك، تبت ليك وانا اول واحد متوجه لك، اول واحد حجري في السكة بتاعتك. واللي هيجري ده هيبقى ايه؟ هيبقى مشتاق. عارف انت لما تبقى في غربة ويبقى معاد الطيارة خلاص وتلاقي نفسك في الاخر خلاص قاعد بقى بتلم الشنطة وبتجري وعايز تلحق بقى وايه وتكلم في التليفون وانا جاي لكم خلاص اهو اخر اللحظات دي بقى فرحان ومقبل ومقدم، هي كده المشتاق تلاقي دي صفته. عشان كده لو احنا عايزين نفعل معنى الشوق، عايزين نحس المعاني دي في القرآن، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى قالوا ابن القيم رأيه كده إن سورة العنكبوت مفتتحها يدل على الشوق وإنها من صور الشوق. فين دي؟ ده أولها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون في آية الشوق من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. الآية دي آية الشوق في القرآن فين ده؟ قال سكن قلوبهم من كان يرجو لقاء الله. نفس أشوفك نفس أشوفك. فقال لهم معلش اصبروا شوي فإن أجل الله لآت جاي، بس هي عايزة شوية صبر الأيام دي، وإنما هي أيام قلائل في الدنيا وبعد كده هتشوف. بعدين ختم الآية باللي يجعل لك المفتاح. طب أعمل إيه؟ وهو السميع العليم. سميع يبقى تقتضي إن في كلام، فين الكلام؟ فبيقول لك عشان الشوق ده يتجدد وعشان تنال مبتغاك لازم يسمع منك التعبير عن ده. هو سميع لإيه؟ لدعائك وشكواك وآه بتاعت أواه. فسميع وعليم، عالم بظاهرك وباطنك. فخد بالك قوي من طاعة الظاهر وطاعة الباطن، من طاعة الجوارح ومن طاعة القلب، تنال حينئذ الشوق إلى لقائك. فهمتوا المعنى؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. طالما بنتكلم عن الشوق، العلماء قالوا معرفة تولد حب، حب يولد شوق، فلازم المعادلة تمشي صح. ما ينفعش أنط بيكو وأقفز بيكو قفزة من غير ما ناخد السلم صح، لأنك أنت ممكن تعيش معايا إحساس الشوق بس بعد شوية تفقده بعد الدرس خلاص. فإزاي يتفعل؟ لازم أخد المعادلة من طرفيها، المعرفة اللي توجب حب، الحب اللي يولد شوق. طيب المعرفة اللي توجب حب، طب أنا محتاج أعرف ومحتاج أفهم يعني حب، حب لله حقيقي. اسمعوا العلماء قالوا إيه وخدوا منها مع كل نقطة برضو درس أو واجب عملي مع كل تعريف من التعريفات دي. قالوا إيه؟ قالوا المحبة ميل دائم بقلب هائم. المحبة ميل دائم، اللي بيحب حد يبقى دايما مايل ليه، ودايما أشواقه وأحاسيسه رايحة ناحيته، ميل دائم بشوق هائم. فأنا بسألك هل استولى حبه على قلبك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن المحب لمن يحب مطيع، بجد حبه مستولي على قلبك؟ يبقى نرجع لأول طرف في المعادلة، وانت تعرف عنه ايه عشان تحبه الحب ده؟ اعرف عنه حاجات كتير. طب هو انت تعرف اسماءه وصفاته؟ ما فيش واحد مننا هيكون بيحب حد الا لما يعامله. هو انا حبيتك ليه؟ لانك انت انسان كويس، بتتعامل معاملة طيبة، ليك خير عليا، في اشياء كتير، اخلاقك حسنة، سلوكياتك طيبة، فكل الكلام ده خلاني احبك صح؟ طب وانت تعرف عنه ايه؟ تعرف المعرفة العامة او ان انت لازم تحب ربنا فانت لازم بتحب ربنا؟ وده ما ينفعش. اللي هو ايه؟ انت بتحب ربنا طبعا، بتحبه اكتر من ايه؟ طبعا رقم واحد، الاول الذي ليس قبله شيء. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. حب دائم بقلب هائم، بجد المعنى ده راجع نفسك فيه. هنا ناخد ايه؟ هنا الواجب العملي، تعرف على أسماء وصفات جماله، يزرع الحب في قلبك، وتعرف بطريقة عملية. يعني ايه؟ يعني ربنا سمى نفسه الجميل، ماشي؟ طيب المفروض ان اسمه الجميل، ابن القيم بيقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، قال هذا فيه معرفة وسلوك. يعني معرفة وسلوك؟ انه تعرف يعني ايه جميل، وانه يترتب عليه ان انت كمان تبقى جميل، جميل في اخلاقك، جميل في سلوكياتك، جميل جميل جميل كل شيء فيك. قالوا عشان تبقى جميل لازم يبقى فيك اربع صفات. بصوا المعرفة اهي، انا دلوقتي عرفت ان ربنا جميل، بديع السماوات والارض سبحانه وتعالى، النظر في خلقه يشعرك بده. طيب ايه المطلوب منك؟ اصل الجميل ما يبقاش جميل الا لما تبقى فيه اربع صفات. ايه الاربع صفات؟ السلامة من العيوب. ما ينفعش يبقى جميل وتلاقي ايه؟ وتلاقي فيه عيب صح؟ عشان كده لما ربنا وصف السماء زيناها وكذا وكذا وكذا قال وما لها من فروج، عشان لو فيها شقوق هتبقى مش جميلة، هتبقى فيها عيب. ولما أمرنا بالتفكر والنظر قال فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. شوف كده، هل في خلق الله من تفاوت؟ مفهوش. فلو البيت جميل قوي بس في الآخر تلاقي حاجة كده يعني مش ماشية مع البيت الجميل قوي ده، في شوية عيوب مش عارف ايه بيدخل حشرات وبتاع، فمش مدي البيت الشكل اللي يتناسب مع الديكور ده ومع كذا وكذا، في عيب. يبقى انت عشان تبقى جميل لازم تسلم من العيوب. عشان كده صلاتك لما هتبقى جميلة هتبقى خالية من المعاني اللي بتقطع عنك الخشوع. فلو انت جميل وبتحب الجمال ولانك انت بجد بتحب ربك الجميل هتسعى في انك تبقى عيوبك دي تسلم منها. ادي الصفة الاولى. الصفة التانية قالوا ما يبقاش الشيء جميل وما يكونش متناسق، لازم الشيء يبقى ماشي مع الشيء. فلازم حياتك ما تبقاش فوضى، لازم تبقى فيه تناسق، المعنى اللي احنا لسه قايلينه الاتزان في حياتك. أعطي كل ذي حق حق، ما تبقاش جميل إلا لو عملت كده. قالوا الشيء الفوضوي تالت حاجة، دايما شيء سيء حتى ولو كان شيء غالي جدا لكن فوضى ما تحسش انه جميل. انما لما يبقى مرتب ويبقى فعلا واخد شكل جيد مش فوضوي ساعتها يبقى الشيء جميل. فلازم يبقى ليك هدف في حياتك عشان تبقى جميل. قالوا رابع حاجة لازم يبقى منظم، المتسق الشيء اللي يمشي مع الشيء، النظام الشيء تلاقيه فوق بعضه كل حاجة في مكانها، شيء منظم. عشان كده لازم في الصلاة نبقى على صف واحد عشان تبقى صلاتنا جميلة. ولازم في الجهاد نبقى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا عشان يبقى جميل. فلما تعيش مع اسم الله الجميل تتغير في حياتك قد ايه، وسلوكيات السلوكيات دي لما هتبقى في حياتك هتبقى انت جميل، هتغرس في قلبك حب الرحمن. وايه كمان؟ لما افهم الاسم وافهم اثاره عليا، يعني لما افهم يعني ايه عفو فيقول لي يعفو عن كثير. وما تصورش انا لو عمل معايا اي بني ادم التصرفات دي والجنايات دي ان انا مش في بعض الناس لما اجي اقول لك سامحهم تقول لي بص انا ممكن خلاص بس الله يكرمك مش عايز اشوفه، كفايه اللي عمله فيا، صح؟ لانه كتر الحاجات اللي اتعملت عليك واخذها شديد. اما هو فيعفو عن كثير ويغفر فيبدل السيئه حسنة. ايه ده؟ عشان كده السيده عائشه كانت تقول ان الله يغفر ولا يعير، اما الناس فيعيرون ولا يغفرون. فلما تشوف الأمر ده وتعمل المقارنة دي يتولد حبه في قلبك. لما تعيش كده مع اسم زي اسمه الحليم يجننك، تعرف انت بتعمل اللي بيغضبه، طيب كونه يسيبك ويمهلك ده فضل ومنة وإحسان، إنما يديك القوة إنك تعمل الشيء اللي يغضبه. هو أنا دلوقتي عملت المعصية دي مش بحول الله وقوته ولا عملتها بيا، عملتها بحول قوته، وكأنه بيقول لك اعمل ما بدالك وبكرة هترجع وهتعرف اللي انت بتعمله ده غلط. بالله عليك تبقى عامل ازاي؟ واحد بيسرق أبوه ماشي، كل يوم يدخل ياخد من الدولاب حاجة مرة أبوه فتح الباب وهو بيسرق، صاحبنا عمل ايه؟ اتلبش. فتتصوروا دلوقتي ايه اللي خطر بباله؟ هيديني ألم، هيطردني بره البيت، هيبهدلني، هيبعزق بكرامه الارض. فاذا بابوه بيطلع من جيبه قرشين وبيقول له خد دول، هو ده اللي انت بتعمله، انت بتسرقه وبتخونه وبتعمل المعاصي اللي بتغضبه وهو يروح منزل عليك رزق. المعنى ده لما تعيش بيه كده يولد عندك حياه ويولد عندك رغبه ويولد عندك اقبال وتبقى متحبب ليه ويغرس الحب في قلبك بالطريقه العملية المطلوبة. احنا مش عايزين نتكلم في صفات ربنا وفي اسمائه بالشكل العلمي الاكاديمي، احنا عايزين نفعلها نحس بيها في كل شيء في حياتك. انت ماشي بعربيتك وبصيت لقيت عربية مقلوبة جنبك، لا حول ولا قوة الا بالله، وكملت، فين اللهم أنت السلام ومنك السلام؟ فين أنت المؤمن؟ أمنتني والأمان والحنان من الرحيم الرحمن. حس بالمعنى بشكل عملي. بعض إخواننا نصحني بنصيحة جميلة، قال لي وانت راكع وانت بتقول سبحان ربي العظيم مرر على قلبك يا رب اسمك العظيم يبقى في قلبي، وانت ساجد بتقول سبحان ربي الأعلى مرر على قلبك يا رب الأعلى يبقى في قلبي، أسماءه تبقى منقوشة جوه، فاستحضرها مع كل موقف ساعتها هتحبه وتتمنى قربه. قالوا المحبة ميل دائم بقلب هائم. التاني قالوا المحبة مراقبة الحبيب في المشهد والمغيب، دايما حاسس ان ربنا جنبك مراقبك شايفك مطلع عليك ناظر اليك، فدايما مش غايب عنك في كل حالك، مستشعر انه منك قريب. بصوا بقى لما تعكسه، يعني انا بتمنى القرب، فما بالك لو ربنا بيكون هو اللي يريد منك القرب؟ يعني انا المطلوب انا اللي اجري صح، فما بالك لما يكون هو يريد ذلك فيقول عبدي لا تباعد مني، يريد منك القرب، فتراقب حبيبك في كل احوالك. المعنى الثالث قالوا مواطأة القلب لمراد الرب. يعني يعني بقت إراداتي اللي أنا عايزه اللي هو ربنا يريده، وعشان كده دايما تبقى على لسانك نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد، أحبه إليه أحبه إليه، اللي هو يريده أنا بريده، لا اختيار لي مع اختيار الله. أنا كنت عايز يكون معايا الفلوس دي وما جاتش، مش مشكلة، اللي يريده لي هو الخير. أنا كان نفسي أتجوز فلانة ما حصلش، اللي يريده لي هو الخير، لا اختيار لي مع اختياري. فيواطئ القلب مراد الرب، هي دي المعنى، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، أن يكون هواك تبعا لما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمرادك مراد حبيبك، هو ده الحبيب. بصوا الجاية دي بقى، قالوا الحبيب المحب حقا الذي يستقل الكثير من نفسه ويستكثر القليل من حبيبه. يعني مجرد انه هو قومك الفجر، اللهم لك الحمد، انا مستحقش والله يا رب، انا مستحقش الفضل ده والنعمة دي، حاسس انه اي حاجة قليلة يبعتها لك انت قاتل، انا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، فتستكثر القليل منه وتقطع نفسك في العبادة وتقول سبحانك ما عبدتك حق عبادتك. هو ده حاجة، هو ده يليق بك يا رب، بس هي هذه بضاعتنا المزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. من المعاني بقى اللي في الآيات، في المعنى ده معنى حلو قوي في بعض الآيات، ربنا قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. مثوبة دي كلمة نكرة، لو كان عايز يقول لو إحنا هنؤمن وحنتقي ربنا بجد هيدينا ثواب عظيم، فنكروا، يعني قال حاجة قليلة، لمثوبة من عند الله خير، ما قالش للمثوبة، لو قالها بشكل الايه التعريف يبقى بيتكلم كده بشكل فيه تعظيم للمعنى، قال له لمثوبة من عند الله خير. العلماء قالوا ايه بقى؟ قالوا التنكير هنا في مثوبة يفيد ان شيئا اقل حاجة منك يا رب، اقل حاجة منك يا رب خير، فلذلك لا يقال لخيره قليل. وقالوا لما جه يتكلم قال ورضوان من الله اكبر، ما قالش والرضوان من الله، قال ورضوان، اي حاجه يرضى عليك بيها اكبر حاجه. عشان كده قالوا ايه؟ قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. اقل حاجه منك تكفيني، اي حاجه اي حاجه، لما يبعت لك رزق ما تبقاش انت قاعد بقى تقول ايه الحمد لله على كل حال، ما هو لو كان اداني اكتر ما كان الموضوع كان هيفرق، بس قدر الله ما شاء فعل، يتسخط على الرزق والقدر. انما ده هو لما بياخد حاجه يقول والله ما استحق، يقوله شوفوا ربنا لما علمنا الدعاء ده، ربنا آتنا في الدنيا حسنه، حسنه يا رب، وفي الاخره حسنه. طب ربنا آتنا في الدنيا حسنات وفي الاخره حسنات، ربنا آتنا في الدنيا الحسنه عشان يدي معنى اعلى ومعنى اشمل، انما يقول حسنه. قالوا ان انس جاءه بعض الناس فقالوا له يا أنس ادعو الله لنا، فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالوا له يا أنس أوجست، زدنا زدنا. قال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا زدنا. قال ما تريدون؟ سألت لكم خير الدنيا والآخرة كل حال. فين في حسنة؟ الألوسي بيقول إن العلماء اختلفوا كلمة الحسنة، بعضهم قال الحسنة في الدنيا العمل النافع والإيمان والطاعة، وفي الآخرة التنعم بذكر الله والأنس به. بعضهم قال معاني سيدنا علي مروي عنه أنه قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة المرأة الحسنة المرأة الطيبة، وفي الآخرة حسنة الحور، وقنا عذاب النار من المرأة السيئة. فجعلها على إيه؟ أنه ربنا ما يرزقك بزوجة تطلع عينك يعني، ده يبقى نار. فكل واحد قال معنى في دلالة الحسنة. ناس تقول لك العافية في الدنيا والآخرة، ناس تقول لك الحسنة في الدنيا ده الحسن أن تفهم كلام الله، وفي الآخرة الجنة. الألوسي رح معلق على الكلام ده كله، رح قال إيه؟ هو الكلام ده منشأه إن كلمة حسنة جت نكرة، لكن هي فيها طلب، فيه حسن، فيه حسن طلب ورعاية الأدب. فكأنك بتقول أقل حاجة منك يا رب دي أعظم حاجة عندي، لأنك إذا نظرت إلى المنعم لا إلى الإنعام كبر عندك الشيء. إنه من ربنا يعني، لما الحبيب بيحب حد، لو واحد دخل على مراته بوردة هي تقول لك والله أنا مش عايزة منه إنه يجيب لي صيغة وبتاع ومش عارف إيه، بس حتى أقل تعبير، وتبقى مكبراها قوي لو بتحب بجد، إنه فاكرها وإنه جايب لها هدية. فاللي يحب يستكثر القليل من حبيبه ويستقل الكثير من نفسه لحبيبه. ولد المعنى بالطريقة دي. معنى الخامس، قالوا أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك. لو بتحب ربنا بجد وعايز تبقى والذين أمنوا أشد حبا لله، الغيرة علامة صدق المحبة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحسن قال إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة وألقها في نحره. ارمي له الدنيا، عايز دنيا أنا مش بتاع دنيا. وقال وهيب بن الورد إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال بعض السلف، وهنا بقى أظهر المعاني للغيرة دي، قال لو أن رجلا سمع بأحد أطوع لله منه كان ينبغي له أن يحزنه ذلك حتى لو رح فيها، حتى لو هلك بسببها. في واحد بيحب ربنا أكتر مني، أطوع لله مني. عشان كده قلت لكم الشوق والحب يفك القيود، يفك قيدك. كان بعضهم يقول لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بعجب. وقال رجل لمالك بن دينار رأيت في المنام مناديا ينادي أيها الناس الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع، فصاح مالك وغشي عليه. قال له أنا سمعت واحد بيقول هلموا إلى الله يلا ارحلوا الرحيل الرحيل، فبصيت من الناس كلها طلع محمد بن واسع، راح مالك بن دينار أغمى عليه. وفي حد أسبق وأنا قاعد كده بلعب فغشي عليه. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. كان عمر بن عبد العزيز يقول لما حج بالناس واندفع الناس من عرفة قال ليس السابق اليوم من سبق به بعيره، إنما السابق من غفر له. فعلامة حبك لربنا أن أنت تبقى شغال في السباق، ما تبقاش بتسابق أهل الدنيا. بالله لما يجي لك واحد من بتوع الدنيا يقول لك ما شفتش فلان اللي هو زيك في الشغل، شفتش ده جاب مثلا عربية ما نزلتش مصر، تلاقي الناس قاعدة بتاكل في نفسها. ليه يعني؟ وهيعمل نفسه أحسن واحد مني؟ هو فاهم نفسه مين؟ هو عايز يعني يفهم الناس إن هو معاه ده، أنا من بكرة نجيب أختها نجيب أحسن منها شوف جابها منين، ويقطع نفسه. أو يقول له الموضوع بقى معادة النهاردة مش عارف عمل إيه، أي حاجة من الدنيا. لما تسمع عن أي واحد زاد عنك في رصيد الدنيا بشيء، عربيته أحسن بيته أحسن اتجوز مش عارف إيه عامل إيه، أي حاجة من الدنيا تلاقي الناس قاعدة بتقطع في نفسها. اسمع بقى عن واحد يقول لك ما شاء الله الاخ ده قوام صوام، ربنا يكرمه، ربنا يفتح عليه، ربنا يزيده. الاخ فلان ختم القران، الله اكبر، او زدتنا نسخه، واحد كمان زودنا واحد من الحافظه. وانا برضو كنت بقول ان الجدع ده كان راجل طيب طول عمره اعرف عنه، وانت قاعد بتلعب ده اللي بيحصل. انما في الدنيا كله قاعد بيقطع، شفت الحق عمل سوى وجاب وكله عايز يلاحق. فاحنا بتوع دنيا ولا بتوع اخره؟ يبقى تعرف انه الحب، المعاني اللي قلناها الخمسه دول هي دي معاني الحب الحقيقيه، وانا جبتها في صوره عمليه ما جبتهاش في الصوره الوجدانيه. اللي يحب يعمل، دي اثار المحبه في حياتك. لو بقيت كده بجد هيتولد الشوق في قلبك فتفك القيود. قالوا الحب ده لله سبحانه وتعالى يتولد بحاجات كتير، منها حاجتين اساسيتين: نظر العبد لاحسان الله عليه، عشان كده كشكول النعم مهم على القلب. على القلب، عارف يعني ايه؟ يعني لو انا طلبت منك لو سمحت حببني في ربنا، حببني في ربنا، بس ما تقوليش كلام مستهلك، ما تقوليش ربنا الذي خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احوى، ما تقوليش الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ما تقعدش تقولي كلام احنا خلاص استهلكناه. يعني انا عايزك تقولي لما هتحكي لي قصه تحببني فيها في ربنا، تقولي ايه؟ منقوشه على قلبك؟ لو منقوشه في قلبك اكتبها وطلعها بين الناس عشان الناس تتودد لله. محتاجين كشكول للنعم على القلب. فلما اجي اقول لك واحد واثنين وثلاثه واربعه، وانا هنا كل شويه بديكوا واجبات عمليه، عيش كده بنعمه الستر واديني عليها كم موقف هتحب. والله نعمه الستر دي نعمه عاليه قوي، ونعمه العافيه. اصل الواحد ما بيحسش بيها الا لما يحس انها هتفقد منه او تفقد احيانا منه. فشوف معافيك وزيك زي غيرك، ويمكن غيرك ده دلوقتي مبتلى بابتلاءات شديده ومعافيك، وشوف ساتر عليك قد ايه. بالله عليكم لو النهارده الحجاب دلوقتي حالا اذن الله ان يكشف، حد مننا هيطيق التاني؟ لو عرفت اللي في قلبك وعرفت المعاصي اللي الشيطان بيوسوس لك بيها او اللي انت عملتها في حياتك، مهما كنت مش حاضر اطيقك. يعني لما تيجي تقول لك مثلا ده الاخ ده كان كذا، ربنا يغفر ليه، وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، يا اخي اعوذ بالله هتقف، وهو حليم عليك وما سبكش. فاحنا ما نقدرش نطيق بعض كده. فبص الستير: فلو نظرت الى احسانه عليك ولو في نعمه زي الستر والعافيه لاوجب ذلك حبه. قالوا حاجه تانيه: ان يكشف الحجب ويزيل الموانع عن نظر القلب فيرى حينئذ القلب جمال الرب. اللي هي اللي احنا قلناها من شويه، استشعار القرب، ان ما تحسش ان في حواجز دلوقتي بينك وبين ربنا، فتحس ان انت دلوقتي بجد في حضره الملك سبحانه وتعالى بقلبك، ما كذب الفؤاد ما راى. قالوا ايه؟ قالوا ان الرابعه قالت: احبك حبين، حب الهوى وحب لانك اهل لذاك. قالوا غلطت، لانه اهل لكل حب، بس هي يعني عايزه تقولها على سبيل التجاوز، ان في حب الناس كلها بتحبه وفي حب اعلى هو المستحق ليه لوحده، بس هو مستحق لكل شيء. فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. قالت اثر الحب مش معنى الحب، قالت لو انت بتحبه بجد هتلاقي نفسك مشغول بذكره ومش مشغول باي حد تاني. ده الحب الاولاني، الحب اللي هو الميل اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه، ان تميل له وتترك ما سواه. اما الذي انت اهل له فكشفك للحجب حتى اراك. قالوا الرؤيه اللي هي بتطلبها اللي هي رؤيه القلب اللي هي البصيره، ان الواحد يبقى حاسس بقرب الله منه. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. ان انا مش اللي اذيت النعمه، ومش انا اللي مستحق عشان بقيت احبك ان انا بقيت من اوليائك، لا لا، ده انت اللي انعمت، فالحمد ليك في الاول، والحمد ليك على نعمه المحبه، والحمد ليك ان انت قربتني منك وخلتني حاسه بيك، الحمد ليك في كل شيء، فانا مش بتاع شيء، فانا لا استحق هذا ابدا. فالحب فيه الامرين: حب الايه؟ استشعار الاحسان والانعام، والمعنى الثاني انه يشيل العوائق والعلائق اللي احنا جعلين السلسله دي عشانها، فتبقى مشاهد للرب تبارك وتعالى. الناس ما بتفهمش حقيقة الحب. والعلماء قالوا الحب نوعين، حب للعامة وهذا لا يخلو منه مؤمن، وده حب واجب. ما ينفعش تبقى مؤمن وما تكونش بتحب ربنا، بس ما ينفعش تقف عنده بس. وحب هذا الذي ينفرد به الأولياء والأصفياء وهو أعلى المنازل، هو ده الحب اللي احنا عايزين نوصله مع ربنا سبحانه وتعالى. قالوا بكلمة مجملة علشان نلخص هذا المعنى وتكتبوها قدامكم، المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك. المحبة اللي احنا عايزينها اللي تقطعك عن أي شيء سوى الله تبارك وتعالى، ثم إيثارك له على نفسك وروحك. ودليلها عايزينه بتطبيق عملي. اديتكم واجب أولاني، هندور على آيات الشوق في القرآن. الواجب الثاني قلنا أسماء ربنا سبحانه وتعالى وتفعيلها إزاي في حياتنا. الثالث عايزكم في الأسبوع ده تقول لي إيه القرار اللي أثرت فيه ربنا على نفسك. قرار واحد تقول لي أنا كنت براجع من الشغل تعبان وهمدان وكنتش قادر، قلت والله لأنا حتى مصلي ركعتين قبل ما نام وأثرت فيها ربنا على راحتي، والله كان نفسي أعمل كذا كذا وكان عايزيني أروح المشوار الفلاني وكنا هنروح نتفسح ونعمل ونسوي، والله أبدا لأكون عامل كذا وأثرت فيها ربنا على شهوتي كده، يبقى أنت بتحب. خدنا ثلاث واجبات اهو، ثم التالتة لسه بقى في العلامات اهو، يبقى أول حاجة أروح له وما أروحش لغيره، وأمل له ولا أمل لغيره، بعدين أوثره على نفسي وراحتي. التالتة ثم موافقته سرا وجهرا. موافقته سرا وجهرا ايه؟ انا ربنا يريدني دلوقتي اروح اصلي كده في الجهر اهو، انا بوافق امر ربنا. طب وانا في الخلوة عايزني اتقي ربنا في كل مكان. اتقي الله حيثما كنت، تتقي ربنا وانت على سريرك، وتتقي ربنا وانت في الحمام، وتتقي ربنا وانت بتلاعب بولادك، وتتقي ربنا في كل شيء، وتتقي ربنا ومحدش شايفك، لان هي دي بقى اللي بتبين هو قلبك متعلق بيه ولا بشهوتك. ثم بعد ده كله المنزلة الرابعة، علمك بتقصيرك في حبه. علمك بتقصيرك في حبه. لو المعاني دي عشناها وحسناها، ومن اهمها ان انت تفعلها في كل شيء، تشوف ربنا الفاعل لكل شيء من حولك وتشوف أسماءه وتقرأ كلامه وتطلع من جواك إحساس الشوق المطلوب، لو عملنا ده هيبقى فكينا أول قيد وأخطر قيد اللي هو العلائق اللي علق بالقلب وقطع مدد الرحمة والإنعام والهداية والإيمان الحقيقي لقلبك. اتفقنا؟ عايزين الأسبوع ده يبقى أسبوع نتمنى قربه، أسبوع نفسي أشوفه، فعايزين نشوفه ونبحث عن المعاني دي من خلال الواجبات العملية اللي اتفقنا عليها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه. أسألك ربنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.